أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. عفو الله عنك. لا إله لا إله إلا الله سبحان الله. يقول تعالى ولكل أمة رسول كقوله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فالله تعالى بحكمته البالغة لم يزل يرسل الرسل تترى. كلما جاء أمة الرسول وكذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا. فإذا جاء الرسول انقسم الناس فريقين مصدق ومكذب وصاروا فريقين مختلفين مختصمين كما قال تعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. فالله يحكم بين الرسل ومن معهم من المؤمنين بينهم وبين المكذبين قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. يحكم الله فيهم فينصر أولياءه ويهلك الأعداء. ويقولون متى هذا الوعد. هذا من تعنتات المكذبين يقول متى هذا الوعد الذي هو البعث والنشور يوم القيامة متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. أو متى هذا الوعد يعني متى العذاب الذي تتوعدون به هذا الوعد إن كنتم صادقين. قال الله قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. فالرسول أمره الله بأن يقول لا علم لي ولا قدرتي لي على شيء لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. وفي الآية الأخرى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لكل أمة أجل الله تعالى قدر الأقدار وضرب الآجال للأمم وللأفراد. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالأمم لها لبقائها آجال ولأخذها أوقات محدودة. ولولا أجل مسمى لجاءهم ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا